من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في صدق الود كتب بعض الكتاب إلى أخ له: إن رأيت أن تحدد لي ميعادا لزيارتك أتوق به إلى وقت رؤيتك ويؤنسني إلى حين لقائك فعلت. فأجابه: أخاف أن أعدك وعدا يعترضني دون الوفاء به ما لا أقدر على دفعه، فتكون الحسرة أعظم من الفرقة. فأجابه: أنا أسر بموعدك وأكون جزلا بانتظارك، فإن عاق عن الإنجاز عائق كنت قد ربحت السرور بالتوقع لما أحبه، وأصبت أجري على الحسرة فيما حرمته. عن العاقل والجاهل قال أحد الأدباء الحكماء: قيل إن للعاقل خصالا يعرف بها، يحلم عمن ظلمه، ويتواضع لمن هو مثله، ويسابق بالبر من هو فوقه، وإذا رأى باب فرصة انتهزها لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف، يتدبر ثم يتكلم، فإن تكلم غنم وإن سكت سلم، وإن عرضت له فتنة اعتصم بالله ثم تنكبها. وللجاهل خصال يعرف بها: يظلم من خالطه، ويتكلم من غير تدبر فيندم، فإن تكلم أثم، وإن سكت سها، وإن عرضت له فتنة أردته، وإن رأى باب فضيلة أعرض عنها. هل يستغني عن الشكر أحد؟ الإجابة في هذه الحكاية: أقبل أحد الأدباء على المأمون وسأله حاجة فرده ردا غير جميل، فقال له الأديب: إني أدخر لك شكرا وثناء حرا ومدحا بكرا يا أمير المؤمنين. فأجابه المأمون: وهل مثلي يحتاج إلى مثل شكرك؟ فقال الأديب: يا أمير المؤمنين، لا تحرك لسانك لتعجل به، فلو كان يستغني عن الشكر مالك لكثرة مال أو علو مكاني لما ندب الله العباد لشكره وقال: اشكروني أيها الثقلان. فأعجب به المأمون وقال له: صدقت. وأجازه. آثار الحسنة قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة نورا في القلب، وزينا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، وضعفا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. غدا نلتقي في بستان الحكمة.